لا تقول تكفى عقب ما طاب السهر في ليلة النفخر بها عز واسمه في ليلة يشهد لها الدم الحمر هذه يردد ميرنا للي حكوا يخرص لسان اللي يسب أبو بكر أمير دولتنا وهنا موقفه تبقى لنا يا أبو بكر رمز الفخر غصبا على الحساد واللي مرضوا يا مهدم الأسوار يا مال الظفر يفدونك اللي فالحقيقة شككوا يا فزعة المسجون من عقب القهر يا نخوة اللي فالسجن يوم انتخوا صوت البنادق كأنه يطفي جمر من جيش من صاحت وللعرض تكو جنود دولتنا ليا حل الخطر يشوش راس اللي على الهق وهقو وللعدو في البر ولا في البحر قوم اللي يقلوا للقوى لفعلوا مهمهم منهو تكلم في الظهر يطعن ظهرهم والنحر فيها العدو لزبالة التاريخ واكتب يا حهر لزبالة التاريخ والناس اشهدوا لزبالة التاريخ واكتب يا حهر لزبالة التاريخ والناس اشهدوا.